أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط المتمم للعشرين من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. خير المجلس ولا شفعة. طيب هات مثل لهذا. لو أقال البيع المشتري أو العكس، المشتري أو العكس، لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل، هما في مكان واحد الآن، قبل أن ينفصل المجلس، فيرجع عليه بالثمن، فهل له الخيار بعد أن أقاله؟ ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسخ. طيب ولا شفعة. صورة المسألة، يلا قل لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد علم. مش طيب ولا شفعة. نعم، مثل زيد وعمر شريكان في أرض. نعم، فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة. نعم، ثم نصيبه من الأرض. نعم، ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما أريد أن اشتريها، فقال فلا يجوز لعمر أن يشفع، أن يشفع نصيبه من عمر بعد أن أقال البائع المشتري. فهمتم الصورة؟ الصورة ثلاثية، باع زيد على عمر أرضا، نصيبا من أرض يشاركه فيها بكر، فالأصل أن زيدا وبكرا شريكا، فباع زيد على عمر نصيبه ولم يشفع بكر، أجاز البيعة وملكها المشتري، ثم بعد ذلك رغب أن يقيله فأقاله، فهل لشريكه الأول أن يشفع أو لا؟ نعم، لا، لأن هذا ليس ببيع، هذا ليس ببيع، لكن لو باعها المشتري على الذي باعها عليه أولا فهل لشريك أن يشفع؟ نعم، لأن انتقل في بيع. طيب كلا ثنتين. طيب لا أحسن، نبدأ. جزا الله علي علي علي بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ايش؟ نعم، تقريب الاحاديث قبل الدرس. ايه، قبل الدرس الكافي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب بيع الاصول والثمار: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو ينقط مرارا فوصوله للمشتري، والجزة والنقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب بين الأصول والثمار. ما الفرق بين الأصول والثمار؟ نعم، والدور وسميت أصلا لأنها تبقى. الثمار، نعم نعم، نتاج الشجر والزرع. إذن الفرق أن الأصول هي الشيء الثابت كالأراضي والدور والعقارات وما أشبه، وأما الثمار فهو نتائج الأشجار والزهور. إذا باع دارا وأراد البائع أن يأخذ الباب أحد أبواب الحجر، هل يملك ذلك ويشمل البيع غمدي؟ نعم، معنى المنصوب إن كان الباب مركبا فإنه يشمل يدخل في البيع فلا يأخذه البائع، وإن كان طيب لو قدرنا أن الباب مسند الآن مسند سيركب غدا وباعها في الليل يأخذ البائع ما لم يشترط المشتري. تمام. طيب هل الكنز يدخل في بيع الدار؟ لا يدخل في بيع. لا إذا السؤال محدد. إذا الكنز في الأرض لا يدخل، لماذا؟ لا هنا لأنه منفصل فإن الأرض وليس عن الدار وليس من جزء من أجزاء الأرض. إذا باع أرضا دارا وفيها رحى فأراد البائع أن يأخذ الحجر الفوقان إلا بالحجر الفوقاني صحيح. المذهب يقولون الحجر الفوقاني من الرحى لا يدخل في البيع لأنه منفصل، والصحيح أنه يدخل في البيع لأنه تابع لأصله وهو الحجر المثبت. أما إذا كانت رحى موضوعة على الأرض ولم تبنى فإنها لا تدخل في البيع لأنها منفصلة. ثم نأخذ درس جديد. قال المؤلف: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعا تابعا لإيش؟ لأصل. وكذلك البناء، إذا باع دار أرضا وفيها بناء فإنه يدخل في بيع الأرض لأن البناء بالنسبة للأرض إيش؟ فرع فيتبع الأصل. وقوله ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخل في الأرض، وعلى هذا فيقدر له قيمة من جديد وإلا فللبائع أخذه. والصواب أنه داخل في الأرض تبعا لها. طيب وإن باع غرسا فهل تدخل الأرض؟ إذا باع نخلة مثلا قد بعث عليك هذا النخل فهل تدخل الأرض؟ لا. لماذا؟ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل. الأرض أصل والنخل فرع ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع. ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب إذا قال باع عليه نخله أو باع عليه أثله أو ما أشبه ذلك فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذا وعليه، فيجب أن تتنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد به الحقائق اللغوية فيتبع ما نص عليه. وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، وهذه قاعدة مضطردة أن الواجب إيش؟ حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا. وإن كان فيها زرع كبرل وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الطاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان في الأرض زرع فهو على نوعين، إما أن يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير فهذا يبقى للبائع أي لا يشمله البيع. كلامنا الآن فيما إذا باع إيش؟ إذا باع عرضا إذا باع أرضا فإنه الزرع الذي لا يؤخذ إلا مرة واحدة هذا يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، ويبقى أيضا للبائع إلى الحصاد، يبقى إلى الحصاد. فلو طلب المشتري أن يخلي الأرض منه فليس له الحق في هذا، بل يقال أنت اشتريتها وفيها الزرع، ومعلوم أن الزرع يبقى إلى إيش؟ إلى حصاد وجذع. فإذا قال المشتري للبائع احصده علفا، يعني الزرع يصلح أن يكون علفا للبهائم، وقال البائع لا أنا أريد أن أطيه حتى يكون سنبلا وحبا، فمن نتبع؟ نتبع قول البائع، لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد. قال القسم الثاني من الزرع إذا كان يجز أو يلقط مرارا. فالأصول للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مرارا مثل البرسيم، برسيم القط هذا يجز مرارا، يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد ويحصد مرة ثانية وثالثة، ويبقى سنة أو سنتين على هذا الحال، وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها. فهذا يقال الأصول للمشتري، الأصول يعني العروق والجذوع للمشتري، والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جزها عادة. اللقطة كذلك إذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا مثل الباذنجان واللوبيا والملوخية والطماطم وما أشبه، فهذا الأصول للمشتري تبعا للأرض، واللقطة الموجودة تكون لمن؟ للبائع مبقاة إلى أوان أخذها، إلى أوان أخذها. فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس أي غراس شجر فهو تابع إيش؟ للأرض، تابع للأصل. وإذا بيعت وفيها زرع لا يلقط لا يحصل إلا مرة فإنه لا يتبع الأرض، بل يكون لمن؟ للبائع. وإذا كان فيها زرع أو شجر صغيرة يلقط مرارا أو يجز مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع. هذا هو التفصيل. كل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطا يخالف ذلك فعلى مشروع. ولهذا قال المؤلف وإن اشترط المشتري ذلك صح، إن اشترط ذلك المشار إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة. إذا قال المشتري أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصد الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون لي، فقبل البائع فلا بأس. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. وكذلك قوله من باع عبد له مال فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. كذلك نقول من باع أرضا وفيها زرع يجز مرارا واشترط المشتري أن يكون أن تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك، لأن المسألة حق لآدم، وحق الآدمي له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئا محرما. اتضح المقام الآن؟ فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى كمال. خطأ. نعم، إلى ثلاثة أقسام. الأول، نعم، نعم، الأول الأشجار، فما حكمها إذا بيعت الأرض وفيها أشجار؟ ها؟ الأشجار للبايع، أشجار نخيل، عنب، تبع الأرض لمن تكون؟ للمشتري. طيب، إذا كان فيها زرع يجز مرارا، أي نعم، الجزة الموجودة تكون للبائع، والأصول للمشتري. طيب، لو أن المشتري اشترط الجزة الظاهرة أن تكون له، يصح. نعم، إذا باع أرضا وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير، للبائع إلى متى؟ إلى حين حصاد. نعم، إلى حين حصاد. بارك الله فيك. وهل يلزم البائع أو هل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ نعم، كل يا أخي أنت، هل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري أو لا؟ لا يلزم، صحيح لا يلزم، لأنه لأن له حقا ثابتا. نعم، الظاهر على الموجودة. نعم، لا ليس النار. يقول فصل: ومن باع نخلا تشقق طلع فلبائع مبقا إلى جداد إلا أن يشترطه مشتر. هذا بيع النخل وليس بيع الأرض. إذا باع نخلا، النخلة نفسها باعها، تشقق طلعه يعني انفرج، وذلك لأن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بماذا؟ نعم، بالكفرة، اسمها الكفرة. نعم، وعندنا نسميه باللغة العامية الكفو. طيب، مغطى، ثم إذا نما هذا العسق داخله انشق انفرج. فإذا باع نخلا تشقق طلعه، فالطلع هنا يكون للبائع، الطلع للبائع، إلا إذا اشترطه المبتاع، وإن لم يتشقق فهو لمن؟ للمشتري، لأنه تبع للشجرة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. هذا هو الدليل. ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو لا. الجواب لا، لأن المؤلف رحمه الله علق الحكم بالتشقق سواء أبره البائع أو لا، والتأبير التلقيح. وما هو التلقيح؟ أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة، فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجدهم يؤبرون، فيلقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ العسق ويجعل منه على ثمرة النخلة، فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب. فقال عليه الصلاة والسلام يعني لا كلمة معناها لا أرى ذلك يغني شيئا. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام تركوا لم يؤبر النخل، فصارت النتيجة أن النخل فسد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وتركهم يؤبرون. ومراد أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها. فهو أعلم، فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة، أما من جل أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله. ولهذا أخطأ من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات، واستدل بهذا الحديث. فنقول هذا غلط عظيم. الحديث ينظم حتى الثمر، أليس الرسول نهى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها؟ أليس قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فهذا مثل الذي باع؟ هذا حكم أحكام شرعية. لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في إيش؟ في الصناعة، وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجربا. طيب، إذن ننظر كلام المؤلف علق الحكم بماذا الأخ؟ بالتشقق. فمتى باع البائع نخلا متشققا طلعه فالطلع له سواء أبره أم لم يأبره. لكن الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر. ولا يصح الاستدلال في هذا الحديث على ما حكم به المؤلف رحمه الله. والصواب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير، هذا هو الصواب. أولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن البائع إذا أبره فقد عمل فيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم إيش؟ إذا لم يؤبره لم يصنع شيئا فيه. فالصواب أنه إذا باع وعلى هذا فالصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع. طيب، إذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه، تكون ثمرة النخل مؤبرة للبائع وثمرة النخل غير المؤبرة للمشتري. طيب، إن أبر بعض النخلة، لأن الطلع قد لا يكون متساويا كما هو الواقع، إن أبر البعض دون البعض فلمن؟ فللبائع تغريبا للتأبير. ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبر النخل جميعا إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة لبلادنا، فإنهم كانوا يؤبرونها جميعا، ينتظرون قليلا بعد أن تتشقق الأولى، ويشقون الصغار قبل أن تتشقق. ليش؟ ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة. كانوا في الزمن السابق لما كان نشطاء ومتفرغين كان يمكن يصعد الثمرة ثمرة النخلة عدة مرات، يلقح أول الثمر ووسطه وآخر. أما الآن يقول له خلي تصبر شوي، الطلع مبكر والطلع متأخر يشقونه ويلقحونها مرة واحدة. على كل حال، إذا كانت نخلة قد أبر بعضها ولم يؤبر الآخر فإنها تتبع المؤبر، وتكون لمن؟ وتكون للبائع. نعم. إذا قال قائل: لماذا عدل الفقهاء رحمهم الله، أو من عدل من الفقهاء، عن التأبير إلى التشقق؟ قال: لأن التشقق هو سبب التأبير، التأبير هو سبب التأبير، تعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبير والمراد سببه. فيقال لها من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكلامه صريح واضح، فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى معنى آخر خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة ولا تنطبق على ما إذا تشقق بدون تأبير، وحينئذ لا القياس ولا تحريف الحديث إلى معنى آخر. قال إلا أن يشترطه مشتري. طيب فإن اشترطه مشتري الأخ اللي وراك جاب يا أين إن اشترطه مشتري يكون له يكون له الدليل عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انتبه يا أخي، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه. هذا دليل آخر قول الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والشرط الذي التزمه الإنسان إيش هو؟ عهد على نفسه. الدليل الثالث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. فإذا قال قائل أيما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو لتشقق ضرها على خلاف له أو أن يبقيها للبائع؟ أيها أحسن أي أن يشترط أنها له، أن يشترط أنها له، لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة. نلاحظ أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكا للمشتري، ما له عليها سبيل إطلاقا. فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة ولم يشترطها المشتري صار البائع يتكرر على هذه الثمرة، يتكرر على هذه الثمرة. ويقال إن جحا ما أدري الصدق حقيقة إنه باع بيتا على شخص واشترط منفعة الوتد. تعرفون الوتد؟ الوتد عود يضرب الجدار تعلق به الأشياء، تعلق به الأشياء. اشترط على المشتري مشتري الدار الوتد، قال بشرط هذا الوتد لي أنا أنتفع به. المشتري قال وش يضرني إذا صار الوتد له؟ فوافق على الشرط. فبدأ هذا الرجل كل يوم يجيب أشياء معلقات يعلقها على هذا الوتد، يجيب اللحم، يجيب الثياب، يعني يكثر. فسئم المشتري وقال أنا لا لا لا أوافق على هذا حتى فسخ. فهذا الذي اشترط الذي كانت الثمرة له عن البائع بعد التأبير ربما يتضرر المشتري أو على الأقل يتأذى بتردده. فنرى أن الأولى في هذه الحال أن إيش؟ أن يشترط الثمرة أن تكون له إبعادا عن النزاع وعن العداوات والمشاكل. ثم وهذه مسألة يعني ينبغي لطالب العلم أيضا أن يفهمها. الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أنها حق للإنسان أو ليست حقا، هم يذكرون على أن الحق غير حق على سبيل البيان، لكن ينبغي للإنسان تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعدهم عن الخصومة وعن النزاع. فلا تكن فقيها كالقاضي بل كن فقيها مربيا. فإذا جاء إنسان يستشيرك يقول هل ترى أن الأفضل أن أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع أو أن أجعلها له؟ نقول الأفضل أن تكون لك، تسلم من التردد والتأذي وربما تكون النخلة هذه في بيت سنتردد على البيت مشكلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني وشجر غيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، كل هذا يكون لمن؟ للبائع إذا كان قد ظهر. إذا كان قد ظهر فهو للبائع، لأنه يشبه إيش؟ النخل المؤبر على القول الراجح، أو النخل الذي تشقق طلعه. يقول: وما قبل ذلك والورق فلمشتري. قوله وما قبل ذلك، هذه ما اسم موصول مبتدا، وقوله فلمشتري خبر مبتدا، وقوله والورق معطوف على ما، يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري. ولكن حسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين: الفائدة الأولى أن ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط، ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنه تقرن بالفاء، واسم الموصول يشبه شرط العموم، فلذلك تقترن الفاء في خبره دائما. الفائدة الثانية أنه أوضح في المعنى، لأنه لو قال وما قبل ذلك والورق لمشتر لربما يتطلع الإنسان فيظن أن قوله لمشتر متعلق بمحذوف حالا من الورق، يعني والورق حال كونه لمشتر، فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال. على كل حال، ما كان قبل التشقق على ما مشى عليه المؤلف أو قبل إيش؟ لا في ثمر النخل، أو قبل التأبير على القول الراجح ولو تشقق. وكذلك ما ظهر من العنب، وما ظهر من نوره، وما أشبه ذلك، نوره يعني زهر، فإنه للمشتري. ثم قال مالك: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتذى حبه، إلى آخر. لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، أي ثمر لا يباع حتى يصلح. فلنمثل بالنخل: لا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها، ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاحها، صح؟ كلكم على هذا؟ لا يجوز بيع ثمرة النخلة قبل بدو صلاحها، ويجوز بيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها، صحيح؟ نعم، تمام. إذن كلامه الأخير في الثمر: لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاح. فما هو صلاحه؟ صلاحه أن يحمر أو يصفر، أن يحمر أو يصفر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وسئل أنس ما بدو الصلاح؟ قال: أن تحمار أو تصفر. طيب، فلو أن الإنسان باع ثمرة نخلة ثمرة خضراء حتى الآن ما فيها تلويح، فالبيع إيش؟ البيع فاسد، لأن النهي وقع على عقد البيع، وكل نهي وقع على عمل سواء عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد. إذن نقول في هذه الحال: البيع فاسد، والثمر للبائع، والثمن لمن؟ للمشتري. طيب، فإن بدا فيها حبة واحدة بدا صلاحها، فهل يجوز بيعها؟ واحدة يجوز لأنه بدا صلاحها. طيب، فإن أخذها، أخذ ما الحبة التي بدا صلاحها، فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟ نعم، في ظني أنكم ستختلفون. هذا رجل عنده نخلة فيها لون واحد فقط، فصعد ثم أخذها، فهل يجوز بيعها بعد أخذها؟ نسألكم، هل بدا صلاحها أو لا؟ نعم، إذا بدا صلاحها يجوز. أما لو أخذ اللون قبل بعد البيع فهل يجوز أو لا؟ سبحان الله، إيش التوقف هذا؟ أخذ يعني اشتراها وفيها لون واحد ثم أخذ اللون المشتري، يجوز؟ ما في إشكال؟ ظهر أن العقيدة عنده في إشكال، ها؟ ما في إشكال بالجواز أو عدمه. نعم، الصورة الأولى الظاهر أنها تجوز أيضا، يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بلا صلاحها ثم إنها أخذت وبيعت بعد ذلك، فالظاهر الجواز، الظاهر أنه جائز لأنه بدا صلاحه. لا لا لا، يعني متيقنين. أما مسألة إنها الآن خضراء ونقول لعل فيها حبة بدا صلاحها ثم سقطت أو أخذت، هذا لا يجوز. كلام إحنا تيقنا أن هذه الحبة التي بدا صلاحها أخذت، فنقول هذه بدا صلاحها، فتدخل في الحديث. طيب، إذا بدا صلاح النخلة فبيعت، فهل تباع جارتها التي لم يبدو صلاحها؟ نعم، نخلة بدا صلاحها فبيعت وجارتها لم يبدو صلاحها، هل تباع الجارة؟ هي من نوعها. طيب، كم عقدا الآن صار في هذه الصفة؟ عقد واحد أو اثنان؟ باع نخلة بدا صلاحها على فلان، ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد، أيجوز أو لا؟ هذا لا يجوز، معروف، لأن العقد عقدان في هذه الصورة. أما لو باعهما جميعا وهما من نوع واحد فالبيع صحيح، وإذا كان من نوع آخر فالبيع غير صحيح. فمثلا عند الناخل يسمى سكري، وأظن معروف لكم، وإلى جانبه برحية، فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبدو صلاحها، أيجوز أم لا؟ لا يجوز، لأنهما نوعان مختلفان. باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبدو صلاحها صفقة واحدة، جاب؟ طيب، الآن تعدد المبيع فيقال هو من جنس واحد، فكأنهما نخلة واحدة، فلهذا يجوز. هذا هو تحرير المسألة فيه. وقال بعض أهل العلم إذا بدا الصلاح في البستان في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه، سواء كان جملة أم تفريجا، لأن هذا النخل الآن بدا الصلاح. وتوسع آخرون فقال إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها، لكن القول الأول أصح، أننا نعتبر كل واحدة بنفسها، فإن بيع جميعا فإننا نرجع إلى الجنس، ما كان من جنس واحد فصلاح الواحدة منه نعم ما كان من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع، وإذا اختلفت أنواع فلكل نوع حكمه. نعم ثم إيش؟ نعم نعم هذا ما لا يمكن أن نعرفه إلا بعد أن تنتهي الثمرة، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بعد أن تنتهي، فإذا انتهت وصلحت عرفنا أنه انتقل التعبير إليها. الظاهر أن هذا يكون للبائع، يكون المشتري، قصدي يكون للمشتري، لأنه لم يحصل من البائع فعل يأثر عليه، وإنما كان تعبيره للنخلة المجاورة. إذا أبر فعل البائع، لكن هل البائع حينما أبر هذه النخلة أراد تعبيرها ومحولها؟ ما أرادها. نعم خالد. نعم. إذا صعد البائع بعد البيع للثمر وانكسرت النخلة هل يضمن؟ انكسرت؟ إيه؟ وشو انكسرت؟ إن جاءت ريح وكسرتها؟ بسبب؟ ما أظن ما تنكسر ال ال. إذا كان يعني صار. لا لا شيء ال ال ال الفرض المحال ما هو ما له جواب. أبد. أو أفسد المشين. نعم. أفسد المشين بسبب الصعود. طيب إذا كان بتعدي منه تفريط فهو ضامن، وإلا فلا، لأن الصعود الذي ليس بتعدي ولا تفريط مأذون فيه. نعم حبيب. الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة. ما يخالف العقد الذي كان بعد أن ظهر فيها الصلاح صحيح، والعقد الذي قبل أن ظهر فيها الصلاح ليس بصحيح. نعم ياسر. اشتراط المشتري الثمرة للبائع، لو قال مثلا البائع أنا لا أعطيك إياه إلا أن تدفع لي مقابل. نعم. هذا الحين. هذا سؤال جيد. يقول إذا قلنا باشتراط بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضا أو لا؟ فهمين جمل السؤال؟ طيب يعني باع هذا النخل بـ10,000 وظهرت أن نصفه قد أبر، فقال البائع هو لي، قال المشتري أنا أعطيك عوضا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟ نعم وافق. يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح، لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ويرى آخرون وهو المذهب أنه صحيح، لأن ما يقولون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على صاحب الأصل لا بأس به. يأتي قضية الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله. وأغصانها على أرض الآخر والسماء السماء تبع الأصل لصاحبها، لكن لو السؤال الذي يمكن أن يرد، لو تصالح الجار مع جار وقال إن الأغصان المتجلية على أرضي إما أن تقطعها، لأن الإنسان يملك إلى الثريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها التي في المتجلي على أرضي. هل يجوز ولا لا يجوز؟ انتم يا جماعة، هذا انسان عنده شجرة برتقال، نعم برتقال في حافة ارضه، اغصانها تمددت وتدلت على ارض جاري، معنى جار. طيب الجار قال لصاحب الشجرة اقطع اغصانها، الهواء لي، هل يملك هذا او لا؟ يملك أن تقطع على طرف الأغصان ولا تلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة. لكن صاحب الأرض قال لصاحب الشجرة لا بأس أن تبقى الأغصان، ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية علي ولك نصفها، واتفق على ذلك. أيجوز هذا أو لا؟ يجوز كما ينص على هذا أهل العلم. نعم نعم هذا فرق. فعلق الحكم بظهور، ومعلوم ان اذا ظهر سوف تعلق نفس الباية بذلك. نعم الدليل ان ثمرة الان ظهرت على ملك من؟ الباية. ان هي لها كالزرع، اذا باع الارض وفيها زرع ويبقى للبائع مبقا الى الجدار الى الحصاد، البائع إذا هي له كالزرع، إذا باع الأرض وفيها زرع ويبقى للبائع مبقا إلى جدار إلى الحصاد يرى عليها. قول المؤلف من بعد أخذ الشفا صالحا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تنبر، هل يمكن تنبر كما دخل قبل أن تشقق؟ يقولون إن فيه شيخا جاهلا لكنه شيخ مظهرا، وكان عند أبي حنيفة وهو يقرر وقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فقال له الرجل هذا يا أبا النعمان أرأيت إن طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ نعم يقال انه كان بالاول مادة رجله فكف رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري، ثم مد رجله وقال اذا ابو حنيفه يمد رجله ولا يبالي. كيف يا علي وش السؤال هذا؟ نعم طيب تشققت النخله ثمر، وبقي الرجل لم يؤبرها يومين او ثلاثه، فلمن تكون هذه الثمره؟ يومين اين تكون للبائع على كلام المؤلف، لكن على ما دل عليه الحديث ان هذا المشتري هذا الفرق. اين معروف انها من مؤبره لبعض التشقق، حتى لو فرض أن الإنسان شققها قبل أوان تشققها فإنه لن يؤبرها حتى يشققها. نعم من المراقب يا جماعة؟ أنت المراقب يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه بعد شوي ولا ولا يباع ولا يباع ثمن قبل نزول صلاحه، ولا زرع قبل احتداد حبه، ولا رغبة، ولا رغبة وبقل، ولا قثاء ونحوه، قثاء ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال أو جزه جزة أو جزة جزة أو جزة أو جزة جزة أو لقطة لقطة، والحصاد والجزاد واللقاط على المشتري، واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزه أو لقط، حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه، أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا باع الإنسان أرضا وفيها نخل، نخل أرض، باع أرضا وفيها نخل، والنخل النخل وين لمن يكون؟ للبائع ولا للمشتري؟ يكون للمشتري. توافقون على هذا؟ طيب. وإذا باع أرضا وفيها زرع، يلا جلال كمال. الزرع للبائع إلى حصاده، مطلقا يعني فيها زرع ونحوه، يعني ليس بشجر، فيها ما ليس بشجر، فهو لمن؟ للبائع إلى حين حصاده. نعم. دخول الزرع اسمها أو يكون أو لا يؤخذ إلا مرة. وفي اسم يلقط أو يتخذ برأس. الأول للنعم للبائع، المبقى نية الجزاء إلى بخاطر. نعم. والثاني اللقطة والجزء الظاهرة للبائع والوصول للمشتري. نعم. تمام. فسمعتم؟ إذا باع أرضا فيها نخل فالنخل تابع. فيها نبات غير النخل فعلى قسمين، الأول أن يكون هذا النبات لا يؤخذ إلا مرة فيكون للبائع إلى حصاده، والثاني ما يؤخذ مرات متعددة، فالأصول للمشتري والشيء الحاضر يكون للبائع. نعم. وإذا باع نخلا فهل تتبعها الأرض؟ نعم. باع نخلا توافقون على هذا؟ يقول إذا باع نخلا فإن أرضه لا تتبعه، يكون للمشتري حتى يفنى ثم تعود الأرض إلى البائع. طيب، ذكرنا على هذا ملاحظة، ما هي إشراحي؟ نعم. باع نخله أو وقف نخله أو ما أشبه ذلك، مرادهم البستان كله. نعم، مرادهم البستان كله. طيب، طيب، وإذا باع نخلا وعليها ثمر عقيل، فلمن يكون الثمر؟ البائع. خطأ. رهيم، على المذهب كان النخل قد تشرب، يعني في التفصيل. طيب، ما هو التفصيل؟ كان النخل على المذهب كان النخل قد تشرب فطلعه. نعم. فيكون البائع. وإن لم يتشقق كان قد تشقق طلعه فهو المشتري. تشاقق قطعه فيكون للبائع. نعم. وإذا لم يتشاقق فهو للمشتري. فهو للمشتري. تمام. كأنك قلت المذهب. فهل هناك قول آخر؟ ما هو؟ قول آخر منوط بالتأبيد. أن الحكم منوط بالتأبيد. فإذا باعها قبل أن تعبر وبعده للبائع. طيب إذا كان قبل أن تعبر ولو تشققت. طيب أيهما أرجح علي؟ راجح القول الثاني لأنه هو الموافق للحديث. طيب يعني فيه دليل أثري ونظر. أثري ونظر. نعم. ما هو الأثري؟ الأثري هو صريح الحديث وهو أنه عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت ثمرته للبائع إلا إن شاء الله المبتاع. من باع نخلا قبل أن تعبر فثمرته بعد أن تعبر. بعد أن تعبر. نعم. فثمرته للبائع إلا إن شاء الله المبتاع. والنظر لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عمل فيه فيكون له إلا إذا اشترط. قد عامل فيه ما فيه إصلاح ما فيه إصلاحه فتعلقت نفسه به. طيب هذا القول هو الراجح وهو المعتمد. إذا كان بعض الشجرة مؤبرا وبعضها لم يؤبر والباقي يعني يكون الثمر بعض البائع وبعض المشتري هي نخلة واحدة المؤبر والذي لم يؤبر. طيب وإذا كان التعبير في واحدة وعدمه في أخرى إذا كان من جنسه فتكون ما هو صحيح المشتري البائع المؤبرة المؤبرة البائع وغير المؤبرة كذا توافقون على هذا؟ طيب إذن إذا كان التعبير في نخلة بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر حكم بها في البائع. وإذا كان في نخلتين فما أبر فالبائع وما لم يؤبر فللمشتري. طيب هل يجوز إذا بيعت الثمرة دون النخلة الأخ أنت دون نعم فهل تكون نخلة تبع للثمرة؟ لا تكون. لماذا؟ لأنها منفصلة. لا منفصلة لأن ثمرة النخلة فباع الإنسان عليك ثمرة النخلة هل تتبعها النخلة تتبع الثمرة أو لا؟ لماذا؟ لأن الأصل لا يتبع الثمرة. أحسنت لأن الأصل لا يتبع الثمرة ولو باع النخلة تبعت الثمرة. طيب بارك الله فيك. من الذي يشترط في بيع الثمرة؟ وجوه الصلاح. الدليل نعم وهذا دليل أثري. هناك دليل نظري وهي أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد. وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري والشريعة تقطع كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء والفرقة. نبدأ الدرس الجديد الآن. يقول المؤلف وما قبل ذلك قبل أن نبدأ الدرس الجديد وما قبل ذلك والورق فللمشتري. الإعراب يا أحياء الراعي وما قبل ذلك والورق فللمشتري. أعرب الجملة ما اسم موصول محله طاب مرفوع على مبني على السكون في محل رفع على الابتداء. طيب كمل كمل. وما قبل ذلك والورق نعم فالمشتري هو الخبر. توافقون هذا على العقد؟ نعم. ها؟ طيب لماذا اقترنت اقترن الخبر بالفاء يحيى الاخ؟ لا فيها حيتان يشبه اسم الشرط في العموم فاعطي حكمه. طيب هذه واحد. وايضا في هذه العباره بالذات تعين أن يكون خبرا. نعم. وإذا ولو حذفت لم يتعين باحتمال أن يكون حالا من الورق. طيب بقي علينا لمشتر في الإعراب لا بأس نمدد شوي. اعرب لمشتر. نعم. كسرة الكسرة على مسجد كسرة ظاهرة في آخر. طيب ما نفي أو شك ولا تنويع ولا إيش؟ شك. إذا لم تجب. فؤاد مجروب باللام على مقدره الكسره المحذوفه على الياء هي الكسره تحذف وين الكسره اللي في الراء اللي في الراء نعم المقدره على الياء المحذوفه ايه الأداء المحذوفة والتنوية الموجود هذا يسمى تنوية الحوار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لا نافية والنفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل كراهة لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء رحمهم الله أرادوا التحريم. لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل نعم حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. وكذلك لا يباع لا يباع نعم لا يباع زرع قبل اشتداد حبه. الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل والحب الذي في السنبل يكون لينا ماء حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى ويكون جوف الحبة أبيض جوف الحبة من السنبلة يكون أبيض. فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا أنه ربما يحصل فيه الفساد لأنه سوف لأن المشتري سوف يبقيه سوف يبقيه حتى ينضج ويصلح للأكل فربما يعتريه الفساد في أوان نموه هذا وحينئذ يقع إيش النزاع والخصومة. وربما أيضا يقصر البائع في سقيه فيحصل نزاع بينه وبين المشتري. فقطعا لهذا النزاع نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد. ثم قال: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحو كباذنجان دون الأصل إلا بشرط. كذلك أيضا لا يباع الرطبة، الرطبة هي المعروفة عندنا بالبرسيم أو القط، لا يباع دون أصله إلا بشرط القطع في الحال. لماذا؟ لأنه لو بيع قبل أصله، نعم دون أصله بدون شرط القطع في الحال، فإنه إذا تأخر ولو يوما واحدا سوف إيش؟ سوف ينمو. هذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون لمن؟ يكون للبائع وهو مجهول، فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة، لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجذبه. ولهذا نقول لا تبيع هذا القط إلا بشرط أن تشترط على المشتري أن يقطعه في الحال. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله، لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعا. والأصل في البيع إيش؟ الحل والصحة حتى يقوم جميع المنع، وهذا هو الذي عليه العمل. وكان الناس فيما سبق ورأى لهم إلى الآن إذا تم تنامي الرطبة يعني الجت، إذا تم تناميها باعوها مع أنه ربما يتأخر الحصاد إلى 10 أيام، إذ أن هذه الأرض واسعة لكلها مملوءة مقتل لا يمكن أن يحصدها في يوم أو يومين. فالصواب أنه إذا كان ذلك بعد تناهي نمائها فإنه إذا بيعت لا يشترط القطع في الحال، بل يجزها المشتري حسب ما جاز بالعادة. وقوله ونحو كباذنجان، ما هو الباذنجان؟ نعم هو الباذنجان، عندنا باللغة العامية يسمونه بيدجان، وهذا تحريف لا بأس به لأنه عرف. ويذكر أن بائع باذنجان عرضه للبيع في السوق ولكن الناس لم يشتروا منه، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الباذنجان لما أكل له. قصد بذلك ترغيب الناس فيه، فتساقط الناس يشترون منه، وهذا مما مثل به العلماء في المصطلح إيش؟ للموضوع لغرض الدنيا، لأن أغراض الوضاعين كثيرة، منها إفساد الدين ومنها الدنيا وغير ذلك أشياء كثيرة. فهذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يرويه للناس إلا مقرونا ببيان وضعه. وقوله دون الأصل خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صحيح. ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجز، ولو باع النخلة وعليها ثمرة جاز. فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثة وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جاز. فلو أن الإنسان عنده مبطخة يعني أرضا كلها بطيخ، فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ واشتراه بأصله كان إيش؟ ك كان ذلك جائزا. وما حدث بعد البيع فهو للمشتري، وما نما بعد البيع فهو أيضا للمشتري، لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس، دون الأصل نعم، إلا بشرط القطع في الحال، إلا بشرط القطع في الحال. فإذا باع الثمرة قبل البدو وصلاحه واشترط المشتري أن يجزها في الحال كان ذلك جائزا، لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحه، ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت الحال. فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل، لأنه سبق لنا من شروط البيع أن يقع على عين مباحة النفع فيها نفع مباح، أن يقع على عين فيها نفع مباح. فإذا قال أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر في النخلة وأقطعه الآن، قلنا البيع صحيح بشرط أن يكون ينتفع بهذا البلح. كيف ينتفع به؟ للبهائم مثلا، ينتفع به للدواب، ينتفع به لأشياء أخرى ربما يجري عليه تجارب أو ما أشبه ذلك. المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فهو إيش؟ فالبيع جائز بشرط أن يكون فيه نفع، وإلا فلا يجوز. طيب الزرع، باع زرعا فيه سنبل ولكنه لم يشتد، واشترط البائع على المشتري قطع حصاده في الحال، فالبيع جائز بشرط أن يكون منتفعا به. ما الذي ينتفع به من الزرع إذا جذ قبل أن يشتد؟ أن يكون علفا، يكون علفا، وهذا أمر قد يكون مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. أما مصلحة المشتري فهو يحتاجه للعلف، علف الدواب، وأما البائع فربما يكون محتاجا إلى الأرض ليبني عليها أو يزرعها زرعا آخر، فيكون في هذا مصلحة للمشتري ومصلحة للبائع. طيب استثنى العلماء رحمه الله الفقهاء ما إذا باع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل، مالك الأصل فإنه يقولون لا بأس بذلك، مثل لو أن الثمرة كانت للبائع، يعني باع ثمرة قد أبرت، يعني باع نخلة قد أبرت، فالثمر لمن؟ للبائع. بعد مدة جاء البائع للمشتري الذي اشترى النخل وقال له أنا لا أريد، أريد أن أبيعها عليك، فهنا باع ثمرا قبل بدو صلاحه لكنه باعه على مالك الأصل. فالفقهاء رحمهم الله قالوا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل، وكذلك يجوز أن يبيع الزرع على قبل اشتداد حبه على مالك الأرض، أصل الزرع هو الأرض. ولكن عموم الحديث يرد هذا القول، فإن قال قائل أليس لو باعت النخلة وعليها ثمرة مؤبرة واشترط المشتري أن تكون له أليس هذا جائزا؟ بلى بنص الحديث، لكن البيع الآن صفقة واحدة، فجاز اشتراط الثمرة تبعا للأصل لأن صفقة واحدة. أما بعد أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي البائع الذي كانت الثمرة له فيبيع الثمرة على المشتري فهذا لا يجوز في ظاهر الحديث. أما الفقهاء فقالوا إنه يجوز كما لو اشترط الثمرة عند البيع فإن ذلك صحيح. الكلام واضح ولا غير واضح؟ طيب واضح الجميع يا أخوان؟ ناتي والله السكوت هذا يدل على الإقرار ولا يدل على الإنكار؟ طيب نبا الآن فهمنا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتراها إلا بشرط القطع في الحال. ما معنى شرط القطع في الحال؟ يعني باع صاحب النخلة ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها لكن قال للمشتري لا تقطعها في الحال. باع صاحب الزرع وقال للمشتري قبل اشتري حبه وقال للمشتري بشرط تحصده الآن. البيع صحيح ولا صحيح؟ هذا صحيح، لكن زدنا نحن شرطا آخر وهو أن ينتفع به. طيب لو أن إنسانا باع الزرع قبل اشتري حبه أو الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع فالبيع غير صحيح. قال الفقهاء إلا إذا باع ذلك على مالك الأصل فلا بأس. كيف يبيع على مالك الأصل؟ يعني صورة القضية أن الفلاح زرع هذه الأرض، زرعها لمالك الأرض للمالك، والزارع زرع الزرع، نعم، فأراد الزارع أن يبيع على صاحب الأرض الزرع قبل اشتراء حبه، أجوز هذا أو لا؟ على كلام الفقهاء يجوز، يجوز، لأنه باع الفرع لمالك الأصل. كذلك في الثمرة، الثمرة للبائع لأنه باع النخلة بعد أن أبرها، فالثمرة له، لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من البائع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة، فرغب أن يبيع عليه، هل يصح أو لا يصح؟ على كلام الفقهاء يصح، لأنه باع الفرع على مالك الأصل فجاز. ولهم استدلال في الحديث، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع لأنه ملك الأصل، فكذلك أيضا إذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل. أليس لو أن البائع باع الثمر النخلة وفيها ثمر مؤبر وقال واشترط المشتري أن يكون الثمر له، أليس هذا جائزا؟ بلى، بنص الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع. هم يقولون إذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون للمشتري فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون ثمرة له، فنقول هذا ليس بصحيح ولا صح القياس، لأن اشتراط الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعا، وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبدو صلاحها فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. اللهم يسر، واضح إن شاء الله؟ طيب إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا أن الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها ولا على ملك الأصل، وأن الزرع لا يباع قبل اشتد حبه ولا على مالك الأصل. نمشي؟ طيب. يقول: وإلا إذا باع الرطبة والبقول جزة جزة أي فيصح، يعني الرطبة ذكرنا أنها برسي أو القت لغتان معروفتان، قال أبيع عليك هذا البرسيم جزة جزة يعني تجزه الآن، فقال نعم اشتراه جزة جزة فيجوز، لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو ولا جهالة فيه لأنه مشاهد ومعلوم. ولكن الجزة لا بد أن يكون في الحال كما سبق، والصحيح أنه يطبع في ذلك إيش العرف، قد يجزها في الحال وقد يتأخر 10 أيام لأن المساحة واسعة وهو يجزها يوما بعد يوم. وكذلك لقطة اللقطة، اللقطة غير الجزة، ما الذي يلقط؟ الباذنجان والقثة والكوسة والبامية واللوبة وهكذا، وعند الفلاحين من العلم في هذا ما ليس عندنا، هذا يباع لقطة اللقطة، يعني اللقطة الحاصلة الآن موجودة يبيعها. أما ما لم يوجد فإنه مجهول، وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق. ثم قال المؤلف: الحصاد والجذاب واللقاط أو اللقاط على المشتري. الحصاد في إيش؟ للزرع، واللقاط للقساء ونحن، والجذاب للنخل ونحن، هذا على المشتري لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره فهو المسؤول عنه. لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح، لو اشترط ذلك فإنه صحيح. لو قال المشتري: أنا اشتريت منك ثمر النخل ولكني أنا ليس عندي من يجزه، فأنت أيها الفلاح جزه لي وأتي به، وقال لا بأس، فيكون الجدال عليه بالشرط، وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غررا ولا ظلما ولا ربا. والأصل في الشروط إيش؟ الحل والصحة إلا ما قام تريع على منع، وهو اللقاط على المشتري. وإن باعه، الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه، إن باعه مطلقا يعني من غير شرط القطع، يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع، هذه مسألة مطلقا يعني من غير ذكر للقطع ولا التبقية، أو بشرط البقاء فإنه لا يصح البيع، وذلك لأن الأمر الممكن لا يخلو من أحوال 3: إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أو بشرط التبقية، أو يسكت. ففي الحال الأولى إيش؟ يصح البيع، في الحال الثانية والثالثة لا يصح. ثانيا طيب، مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يبدو صلاحه، فقال: بعني هذا الثمر. قال: أبيعك إياه. فباعه، واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح، يصح أو لا؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب، اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال، يصح بشرط أن يكون ينتفع به. سكت، لا يصح، لأن هذه الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولهذا قال إن باعه مطلقا أي بدون شرط أو بشرط ترقية لم يصح. ولو اشترى أو اشترى ثمرا لم جد الأسئلة. طيب نعم نعم ما تقول في هذا؟ إذا اشترى زرع بعد اشتراء حبه فلمن يكون التبن؟ التبن للمشتري، إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيتبع. وقال بعض الفقهاء إن التبن يكون للبائع، لأن المشتري إنما اشترى الثمر وهو السنبل، كما أن عذق النخلة إذا اشترى إنسان ثمر عذقها يكون لمن؟ يكون البائع عندهم عند هؤلاء. والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف، وأن العرف يقتضي أن يكون تابعا للمقصود، يكون المشتري. الله أكبر. وبعد المطاعم محمود الميراني ايش حجز؟ كيف حجز؟ فلاح يعني اشتراها قبل ان توجد. أليس عقد معه؟ لكن ما تم العقد، وهذا العرضون اللي أعطاه إياه ليش؟ الظاهر لا بأس، يعني وعد فقط، وعد، المهم وعد ما عقد البيت، ما في شيء. نعم الله هو اللي ياخذ العرض. نعم له ذلك. نعم لهذا التمر والزرع، اما الجزه والجزه فهذه الذي يبقى اصلا مثل الجزه وشتها. لا الجزه اللي ما ظهرت ما تصح. فقال جزة جزة يعني معناها أنه كل ما جاء حل جزه أو جاء أوان جزه باعه. كيف؟ هذا شيخ هو الأمثل الزت. نعم ما هو كل ما حصلوه نبت من جديد، نقول إذا هنا إذا حصل جزة وانتهى وصل ما بقي إلا أنه جز يجوز بيعه. الجزء الثاني إذا بلغت أن تجب كذلك. نعم شيخ، إن باع زرعا قبل أن يشد حب واشترطنا الجزء في الحال. نعم أو على طول الرشد كان لا اشترط ذلك. كيف نشترط؟ لا نشترط ذلك إذا كان اشتراط يعني لا البهائم. لا يشترط جزء الحال. اي جزء الحال، لكن قلنا انه مو لازم انه بشرط ان لا يمضي وقت ينمو فيه. واذا وقت مضى وقت يعني في العرف. نعم. حتى بدا او اشتد الحال. نعم. نحن. يبيجينا ان شاء الله. نعم. من باع ثمرا بعد الانصاف ثم من بعد قبل بدو صلاحه؟ بعد. سيأتينا إن شاء الله الذي هو الجوائح. نعم. ولكنه إيش؟ قصد القطع. نعم. لا ما ما ما يصح. الشروط لا بد أن تذكر لفظا. نعم. هذا لم يقع العقد على نفس الجد، وقع العقد على يعني جد على برسيم. برسيم هو على برسيم قد حصد هي على اللبن، هذا يكون كبيع الموصوف في الذمة وكالسلم الذي كان الصحابة يفعلونه. على أنها 5,000؟ نعم على أنها 5,000. لا ما يصح هذا. نعم. لا يبيع عليه 5,000 لبنة. ما يبيع عليه شيء معين. إيش؟ يكثر. نعم. لكن يعني يجده في الحال ها على لكن ما يعطيه أفات. الله إذا جرى العرض بهذا بأنه ما فيه ضرر ولا فيه عرضة لفساد الثمر فلا بأس، لأن هذا قد يقال هذا بدو صلاح عند بعض الناس. انتهى الوقت الظاهر. قد في هذا على اللغات العامية محضة ست إيه؟ لا تعلم يا رجال ما أخذ بس كل بدلها برسيم وانتهى الموضوع. سمي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيع الأصول والثمار: وإن باع مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبلغ صلاحه بشرط القط وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط الترقية، وللمشتري ترقية إلى الحصاد والجداد، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأرض. وإن تلفت بآفة سماوية أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.